فوصلنا إلى قوله قول الشاعر رحمه الله: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الأول يا أخوة، أنا مريد، نعم، هذه الفقرة فقط وصلنا إلى وتحقيق هذا. قلنا قولنا هناك فرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. أنا أريد أن أقرأ الكتاب، أريد لنفسي أن أقرأ هذا الكتاب الآن، هذا أريد أن أفعل. لكن إذا أردت منك أن تقرأ يختلف الأمر. إذا أردت منك أن تقرأ تحول من فعل إلى قول، تحول من فعل إلى ماذا؟ إلى قول. هذا القول هو الأمر، ألتمس فيك ماذا؟ القراءة، أطلب منك القراءة، آمرك بالقراءة. تحول الأمر من فعل أقوم به أنا بنفسي إلى طلب يطلب من غيره. فالأول الفعل الذي أقوم به هذا لا أحد يستطيع أن يعارضني فيه، أنا فعلي أقوم به الآن أقرأ، شئتم تستمعون أو شئتم تنصرفون، لأن هذا الفعل يعود إلى من؟ إلى المريد نفسه. أما إرادة المريد من غيره أن يفعل لا، هذا يتعلق على مشيئتك ورغبتك أنت، تحب أن تستجيب لي فتقرأ تقرأ، وإن لم تحب أن تقرأ تنصرف. هذا هو الفرق بين الإرادتين الشرعية والقدرية. الإرادة القدرية الكونية إرادته سبحانه لنفسه أن يفعل، أفعاله خلقت، هل استطعت أن تمانع وتعارض؟ لا، ما تستطيع، لأن هذا فعله هو سبحانه، أراد أن يخلقك، أراد هو أن يقوم بخلقك، خلقك وليس لك خيار، أراد أن يخلقك على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة فعل وليس لك خيار. لكن إذا أراد منك أنت أن تكون فاعلا اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا باختيارك أم لا؟ باختيارك، لأن الأمر تحول من فعله إلى فعل غيره، من فعل الله سبحانه وتعالى إلى فعل العبد، تحول من خلق إلى أمر. الأول خلق، أما الثاني ما هو؟ الثاني أمر. وهذا ما يتعلق بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية يا أخوة، وما خلقت الجن والإنس، هذا خلقه فعله، هنا الإرادة القدرية الكونية الخلقية إلى قوله الإنس، وما خلقت الجن والإنس، أي إرادة هنا؟ الكونية. وما خلقت الجن والإنس، هو خلق الجن والإنس بإرادته ماذا؟ بإرادته الكونية القدرية، إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، أي إرادة؟ شرعية، لآمرهم بعبادتي. إذن تحول الأمر إلى الإرادة الشرعية الأمرية الدينية. إذن ما هي الطاعة يا أخوة؟ الطاعة هي موافقة الإرادة الشرعية للإرادة القدرية. الطاعة والعبادة هي ماذا؟ موافقة أي الإرادتين؟ هناك إرادتان في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس، هذه قدرية، إلا ليعبدوني، إرادة شرعية. فما هي العبادة وما هي الطاعة ومتى تكون مسلما؟ إذا وافقت الإرادة الإرادة الشرعية. ما هي الإرادة الشرعية في الآية؟ ليعبدون. أما إن وافقت الإرادة القدرية فما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا، وإنما أقررت بأفعال الله سبحانه وتعالى أنها لله سبحانه لا لغيره. إذن عرفنا معنى الطاعة، وهي موافقة الأمر الشرعي أو موافقة الإرادة الشرعية، والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. ما الفرق بينهما يا من؟ نعم حسين، ما الفرق بين الشرعية والقدرية؟ أحسنت بارك الله فيك، لكن نريد الجواب على قدر السؤال. كل ما ذكرته صحيح لكن ليس جوابا لسؤالي. ما الفرق بين الإرادتين؟ ها عدنان. لا تذهب بعيدا، هناك فرق بين أن يكون كلامك صحيحا وبين أن يكون صوابا. هذا ليس الجواب لسؤالي. ها أخي أبا حذيفة. فعل الله، فعل الله لنفسه أن يفعل، إرادته لنفسه أن يفعل، إرادته من غيره أن يفعل. هذا الفرق يا أخوة. الإرادة القدرية إرادته لنفسه أن يفعل جل وعلا، هو يفعل، هو يخلقك، هو يرزقك، هو يحييك، هو يميتك، هو يرفعك، هو يخفضك، إرادته لنفسه أن يفعل. أما الإرادة الشرعية إرادته من غيره من الجن والإنس أن يفعلوا، أن يطيعوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به. وصلنا إلى قوله: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى. في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ هناك أمر وهناك إرادة. إذا أطلقنا الإرادة فالمراد بها القدرية يا أخوة. إذا ذكرنا الأمر ثم ذكرنا مع الأمر الإرادة فنعني بالإرادة الإرادة القدرية، وهي التي توافق ماذا؟ المحبة أم المشيئة؟ المشيئة. المشيئة قلنا نوع واحد، ليس هناك مشيئتان. المشيئة هي الإرادة القدرية وليس هناك مشيئة شرعية أو دينية. هل هو مستلزم، هل أمره مستلزم لإرادته أم لا؟ هل أمره جل وعلا بعباده أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يصلوا وأن يزكوا، هل هذا الأمر مستلزم لإرادته أم لا؟ موضوعنا هذا. قال: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله، أمر الخلق على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. وهذه القاعدة العامة يا أخوة، قلنا الشريعة كلها تدور حول هذه القاعدة: جلب المصلحة ودرء المفسدة. إن الله يأمر بالعدل، أي شيء مصلحة مفسدة، والإحسان، وإيتاء ذي القربى. تحول إلى الجزء الثاني: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن الشريعة كلها أمر بمصلحة، بجلب مصلحة، ونهي عن ماذا؟ عن مفسدة، أي المطلوب درء مفسدة. قال: أرسل رسوله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك فعل، منهم من أراد ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يريد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. هناك جهتان منفكتان: جهة الأمر وجهة الخلق. منشأ الضلال، ضلال الطوائف في هذه المسألة، أنهم لم يفرقوا بين الجهتين، جهة الأمر وجهة ماذا؟ وجهة الخلق. الجبرية والقدرية ظلوا بسبب ماذا؟ عدم تفريقهم بين الجهتين. وهدى الله أهل السنة بسبب تفريقهم بين جهة الأمر وجهة ماذا؟ الخلق. عند أهل السنة لا تلازم بين الأمر والخلق، لا تلازم بين الأمر والخلق. قد يريد الله شيئا لذاته ويأمر به، وقد يريد الله سبحانه وتعالى الشيء لغيره ولا يأمر به. هناك جهتان منفكتان عن بعض، قد يجتمعان وقد ماذا؟ يفترقان. قلنا: أمر الله سبحانه وتعالى أبا لهب وأبا جهل وأبا طالب، وأمر جميع المشركين بالدخول في الإسلام، ولكن هل أراد لهم الإيمان؟ هل وفقهم للإسلام؟ فهناك الأمر بالإسلام ولم يوفقهم للإسلام. لماذا؟ لحكمة أم لغير حكمة؟ عند أهل السنة والجماعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقرونة بالحكم والتعليل. أما غيرهم كالجهمية والأشعرية يقولون: ليس هناك في أفعال الله سبحانه وتعالى حكمة، ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. فهناك جهتان. قال: ومنهم من لم يرد، نعم، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا. ولكن إلى هنا جهة ماذا؟ جهة الأمر أن الله سبحانه وتعالى أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، وكان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا. إلى هنا ماذا قلنا؟ أمر. ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، لا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، لأنه لو أعانهم يا أخوة لانتفى التعليل والحكمة، لتحول البشر إلى جنس الملائكة، ليس لهم اختيار ولا مشيئة، وانتفى ماذا؟ انتفت الغاية من ماذا؟ من خلق الجن والإنس. وأنت خلقت للابتلاء والاختبار، ولو أعان الله جميع الناس على طاعته لما بقي على وجه الأرض من يعصيه، ولما بقي للناس اختيار، وانتفى ماذا؟ التعليم. قال ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانته عليه، إعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له لا من حيث هو مفعول لهم. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ لو أعانهم الله سبحانه وتعالى قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. إذن خلق الإيمان لحكمة، وخلق الكفر لحكمة، خلق الأنبياء والمرسلين وهم القمة في الإيمان والتقوى، وخلق إبليس وأعوانه الشر كذلك لماذا؟ لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل مأمورا به مصلحة للمأمور، الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. ما معنى هذا الكلام؟ على سبيل المثال أنا أقول لك يا أخي هناك مصلحة جيدة أدلك عليها وأشرح له وأبين له أن هناك مصلحة، لكن لا يلزمني قيامي بنصحه أن أذهب معه وأن أعينه وأن أقوم معه. إلى هنا النصح مصلحة، لكن ليس من مصلحتي أن آتي معك وأعينك وأترك ماذا؟ أشغالي ومصالحي لكي أتابعك وأعينك. لا تلازم بين الأمر بالشيء وبين القيام به، لا تلازم بين الأمر بالشيء وبين خلقه وفعله. يأمر الله سبحانه وتعالى الكفار والمشركين بالإيمان والدخول في الإسلام، وقد لا يكون من المصلحة ولا من الحكمة التي تليق بفعله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويدخلهم في دين الإسلام، لا لا، قد لا يكون من المصلحة التي تعود على فعل الله سبحانه وتعالى. فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله، نعم لمصلحتك، لو أخرج معك وآتي معك لقضاء شغلتك مثلا ومطلوبك هذا من مصلحتك، لكن قد لا يكون من مصلحتي. إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. اتضح الفرق في حق المخلوقين أم لا يا أخوة؟ مثال، جاءني أحد الأخوة البارحة فسألني عن موضوع في الطلاق، لكن ليس هو صاحب القضية، قلت لابد أن يأتي الشخص بنفسه. قال إذا أمكن أنا جئت، لماذا هو يأتي؟ قلت والله مجيئه ليس راحة لي، ليس من مصلحتي أن يأتي، لكن الأمر يقتضي مجيئه لكي أستفصل منه. إذن الأريح والأنفع والأصلح لي عدم مجيئه أم يأتي ويشغلني؟ عدم مجيئه أنفع، فأنا أنصحه من بعيد أن يفعل كذا وكذا، لكن لو يأتي هو ويستفصل ويستفسر أنفع وأصلح له أم لا؟ لكن ليس أنفع لي. فهناك فرق يا أخي، تأمر شخصا وتنهاه وتنصحه، لكن لا يلزم من نصحك أن تقوم معه وتعينه وتتفرغ له أن يكون مصلحة لك أيضا. هذا واضح في حق المخلوق وفي حق الخالق من باب أولى. قال فالقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره. من هم القدرية؟ قلنا نفاة القدر الذين نفوا القدر. القدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لمصلحة من؟ لا لمصلحة الآمر، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، هل يلزمه الدفاع عنه كذلك؟ لا يلزمه، وإنما إلى هنا حده، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، إذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، ولا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا منشأ الضلال عند الجبرية والقدرية أنه هناك تلازم بين الشرع وبين القدر، لا يمكن أن يأمرك رب العالمين بطاعته وبالدخول في دينه ومع هذا لا يعينك عليه، لا يمكن. فالقدرية ماذا فعلوا لكي يخلصوا من هذا التناقض الذي يرونه تناقضا؟ ماذا فعلت القدرية؟ نفوا القدر فأبقوا ماذا؟ أبقوا الشرع فقط. قالوا هناك شرع، وامتثل الطاعات، واجتنب ماذا؟ السيئات والمنكرات والنواهي، ليس هناك غير الشرع، وإذا قمت بطاعة فأنت خلقت الطاعة، الفضل يعود إليك لأنك خالق لماذا؟ لفعلك، لأنهم نفوا ماذا؟ نفوا القدر. قالوا لا يمكن أن نقول هناك تعلق من الله ومن قدره بماذا؟ بفعل العباد. نفوا القدر، قالوا لكي نرتاح هناك شرع وأنت مطالب بالتزام الشرع. والنفاة ماذا فعلوا؟ هؤلاء القدرية. والجبرية ماذا فعلوا؟ الجبرية لا، ألغوا الشرع وأبقوا القدر، قالوا أنت مجبر، مجيء الرسل ونزول الكتب لا معنى له في الحقيقة. لماذا؟ لأنك مجبور على فعلك. الله سبحانه وتعالى يخلقك مسلما أو يخلقك كافرا، يجعلك طائعا أو يجعلك عاصيا، الأمر بيد الله أولا وآخرا، فليس لمجيء الأنبياء والرسل وليس للأمر والنهي أي حكمة وأي دور. إن لم يوفقك الله للطاعة، إن لم يخلق الله سبحانه وتعالى طاعتك وعباداتك، فأنت لا تستطيع أن تستجيب للأمر ولا أن تترك النهي. ألغوا الشرع، غلوا في ماذا؟ غلوا في القدر، بينما الأول ألغوا القدر وغلوا في ماذا؟ في الشرع. وهذا الله أهل السنة، قالوا هناك جهتان منفكتان وليس هناك تعارض ولا تناقض بين الشرع والقدر. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق فينا شيئا فعله، ومع ذلك أمرنا بطاعته، وجهة الأمر غير ماذا؟ غير جهة الخلق. فأما إذا قدر، نعم ذكرنا، وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما يصير به فاعلا. لماذا لا يقدر؟ لأنهم نفوا قدرة الله في ماذا؟ أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. قالوا الإنسان هو خالق فعله، ولا يستطيع الله جل وعلا أن يخلق فعلك، لأنه لا يمكن أن يكون للفعل الواحد فاعلان خالقان، فإما أنت خالق لفعلك كما قالت من؟ القدرية، أو أن الله خالق لفعلك وأنت مجبر ولا إرادة لك كما قالت الجبرية. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، قد تقتضي الحكمة أن لا يعينه على ذلك. لكن قد يأتي السؤال يا أخوة هنا، كيف تقتضي الحكمة أن لا يعينه على ذلك؟ أليس هذا بظلم؟ نقول لا، لوجود أدلة كثيرة يا أخوة، أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى إن لم يعن شخصا على الإيمان والطاعة نعلم يقينا بأدلة ثابتة أنه ما ظلمه، ما استحق الإعانة ولم يستحق ماذا؟ التوفيق والهداية. أما أن الله ظلمه أراد الإيمان وأراد الطاعة وصرفه الله عن الإيمان والطاعة، هذا ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل. بل متى يصرف الله سبحانه وتعالى وجوههم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما قبل أن يزيغوا وقبل أن يريدوا الانحراف والغواية فالله سبحانه وتعالى لا يصرفهم عن إرادة الخير. فإنه إذا أمكن في حق المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، هذا ممكن في حق المخلوق، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. إذن هناك مسألتان، الإمكان والحكمة. بإمكان العباد، بإمكان المخلوق أن يأمر شخصا ولا يعينه أم لا؟ إذن إن كان بإمكان الإنسان فلا شك أنه بإمكان الله سبحانه وتعالى باب أولى. وهل تكون الحكمة في فعل الإنسان هذا الحكيم أن يأمر شخصا بفعل ولا يعينه عليه؟ قد توجد حكمة أم لا توجد حكمة؟ توجد حكمة. إذن قلنا استخداما لقاعدة الكمال، ما هي قاعدة الكمال؟ نعم أخي، كل كمال في المخلوق لا يستلزم شيئا من النقص فالخالق به ما لا به أولى. والدليل ولله المثل الأعلى، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، مع حكمته. من الذي نفى الحكمة يا أخوة؟ قلنا الجهمية وكذلك الأشاعرة وكذلك ابن حزم مع الأسف. ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره. من أمره وأعانه على فعل المأمور تعلق في حقه ماذا وماذا؟ الخلق والأمر، أي اجتمعت الإرادتان القدرية والشرعية في حق من قلنا؟ في حق المؤمن الطائع، في طاعة المطيع وفي إيمان المؤمن اجتمعت الإرادتان. إن أمره ولم يعنه؟ لا، الشرعية فقط. أمره ولم يعنه تعلقت به ماذا؟ الإرادة الشرعية بدون الإرادة القدرية. هذا مثال ماذا؟ واحد فقط. ها أخي، كيف هكذا نقول المشركين؟ أمر الله سبحانه وتعالى المشركين بأن يدخلوا في الإسلام، نعم، ولم يعنهم على هذا. إذن نقول ماذا؟ إيمان المشرك، إيمان الكافر، إيمان الكافر، لا نقول المشركين، نقول إيمان الكافر تعلقت به الإرادة الشرعية دون القدرية الكونية. أما إيمان المؤمن تعلقت به الإرادة القدرية والشرعية. معصية المؤمن ماذا؟ كيف لا؟ إذن أنت قدري، تنفي قدرة الله سبحانه وتعالى. ها الشرعية، أمر الله بالمعصية محمد، القدرية دون الشرعية. معصية المؤمن تعلقت بها الإرادة القدرية، لولا الإرادة القدرية لما استطاع يا أخوة، تعلقت بها الإرادة القدرية دون الشرعية. إذن قد تنفرد الشرعية وقد تنفرد القدرية وقد تجتمعان، وقد تجتمعان. نعم، قال كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، أي إرادة؟ أمره الشرعية، نعم، ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. إذن ما سبب تخلف الإرادة القدرية مع وجود الإرادة الشرعية؟ ما سبب تخلف الإرادة القدرية مع وجود الإرادة الشرعية؟ حكمة الله جل وعلا، حكمة الله اقتضت ذلك. الإرادة الشرعية موجودة، أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان والدخول في الإسلام، ومع هذا لم يرد منهم الإيمان قدرا وخلقا. لماذا؟ نقول لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا عبثا. لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية، ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. نعم يا أخوة، لماذا أراد الله قدرا أن يهزم المسلمون في معركة أحد؟ لحكمة أم لا؟ لحكمة يا أخوة. إذن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى يتضمن ماذا؟ كل فعل من أفعاله يتضمن حكمة. قال فإن خلق المرض الذي يحصل به ماذا؟ ذل العبد لربه أولا، وثانيا دعاؤه، ثالثا توبته. متى يدعو العبد؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عند الاستغناء لا يتذلل لله ولا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يخضع له سبحانه وتعالى ولا يتوب من الذنوب، بل يتمادى في غيه. لكن إذا مرض وإذا أصيب بفاقة أو بمصيبة، عند ذلك ماذا يحصل به؟ ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه، ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. مصلحته هو من؟ الظالم. مصلحته أن يعدل، لكن ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يعدل. لماذا؟ لأنه يترتب على عدله فوات مصالح عظيمة كثيرة، ويترتب على ظلمه مصالح عظيمة. وكما ذكرنا يا أخوة في درس اليوم، قلنا في ذكر فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها لماذا هؤلاء يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت أتعجبون، هؤلاء انقطعت أعمالهم الحسنة بموتهم، فأراد الله أن تجري لهم الحسنات بعد وفاتهم، فهيأ سخر هؤلاء حسناتهم للصحابة وسيئاتهم تبقى لأنفسهم، فيدخلون النار بإذنه تعالى. وهكذا يا أخي، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، وكذلك جعل لأتباع الأنبياء ماذا؟ شياطين الإنس والجن يعادونهم بزخرف من القول. وهذا من الحكمة والله، لولا هذا الصراع ولولا هذا الجهاد لما فاز الفائزون، ولما حصلوا على ماذا؟ الدرجات العالية وعلى الجهاد العظيم. وتفصيل حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه، ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. لماذا يا أخوة؟ القدرية لم يثبتوا حكمة تعود إليه. القدرية قلنا نفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا نفوا قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف يأمرك بشيء، رب العالمين يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء ولا يعينك على الطاعة؟ يعني ليس إذن ليس هناك في خلق الله سبحانه وتعالى حكمة. وكذلك من الذي نفى حكمة الله؟ الجبرية. إذن إذا أجبرك الله سبحانه وتعالى وأكرهك على معصيته، ومع هذا يأمرك وينهاك، أين حكمة الله بل وأين عدله، وفضلا عن أن يظهر ماذا فضله جل وعلا. فهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة للفرق بين جهة الأمر وجهة الشرع يا أخوة. لكن بعض الناس يا أخوة عند الطاعة ماذا قدري، وعند المعصية ماذا جبري. إذا ارتكب معصية يحتج بماذا؟ بالقدر إذا ارتكب معصية. أما إذا فعل حسنا فعل طاعة ينسبها لنفسه مع الأثر. وقلنا موقف المسلم السني من الشرع والقدر أننا نؤمن بقدره كما أننا نؤمن بماذا؟ بشرعه. هذا ما يتعلق بالإيمان الجملي. أما عند التفصيل نأتي إلى شرعه، نقول لا تعارض ولا تناقض بين الشرع والقدر. الشرع الواجب علينا الاستسلام، الواجب علينا امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الأخبار. هذا الواجب عليك يا أخي ما يتعلق بشرع الله. وما يتعلق بقدره سبحانه وتعالى نقول قدر الله نوعان خير وشر، نؤمن بقدره خيره وشره. ثم ما يتعلق من هذا القدر بالمصائب نصبر على المصائب، وقبل وقوعها نتجنب أسباب ماذا؟ أسباب المصائب. وبعد وقوع المصائب ما الواجب عليك يا أخي؟ الصبر والاسترجاع، نعم، والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. أما إن كان القدر من المعايب أنك وقعت في معصية، أنك الآن في معصية، لا تقول هذا قدر الله أرضى به، لا يجوز لك أن ترضى بهذا القدر، بل الواجب عليك أن تتخلص منه وأن تفر من هذا القدر. إذن كيف تفعل مع القدر؟ إما أن يكون في المصائب أو أن يكون في ماذا؟ في المعايب. في المصائب تصبر، وقبل وقوعه ماذا؟ تتجنب أسباب المصيبة ثم تصبر، والأولى والأفضل أن ترضى. أما المعايب يا أخي يجب عليك أن لا ترضى بمصائب المعايب بهذا القدر الذي هو كفر، أو بهذا القدر الذي هو معصية وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا أخوة الإيمان بالشرع والقدر يجعلنا أن نستسلم لشرع الله، ويجعلنا أن نتوكل على الله، وأن نقدم على طاعة الله، وأن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، لإيماننا بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فما أراد الله أن يصيبك، ما كتب الله لك أن يصيبك من الخير، ولو اجتمعت الأمة على أن يصرفوا هذا الخير عنك لم يستطيعوا، وما كان من الشر كتبه الله عليه لن يستطيعوا أن ماذا يرفع عنك. فلذا يقوى إيمان المؤمن ويزداد توكله ويقينه بالله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وجزاكم. اجازه المطر اي ما سجلونا قبل السياره كم يوم؟ اجازه كم يوم؟